باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جزاكم الله خير. وعن عبادة بن الصامت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني باب بيان فضله وبيان تكفيره للذنوب لما مات عليه. فالتوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وهو أعظم الأعمال وأفضلها، وهو أساسها، ولا تصح الأعمال كلها إلا بالتوحيد. كل عمل ليس معه توحيد فهو باطل، ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط جميع الأعمال التي يتقرب بها الناس شرطها التوحيد، وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، ولا بد معها من الشهادة الثانية بأن محمدا عبد الله ورسوله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، فكل من يأتي بعمل ولم يأتي بهاتين الشهادتين ولم يؤمن بمعناهما فإن أعماله باطلة. فشرط العمل أمران: إخلاص لله وموافقة للشريعة. فكل عمل لا يكون في إخلاص لله أو لا يكون في موافقة للشريعة يكون باطلة، وكل عمل لا يكون معه توحيد الله والإيمان برسوله يكون باطلة. فأساس الدين وأساس ملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. هذا هو أصل الدين وأساس ملة، ثم بعد ذلك الأعمال من صلاة وغيرها. يقول جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من الترجمة: باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ما أتى بالتوحيد سليم من الشرك كله فإن له الأمن وله الهداية مطلقة. لما سمع الصحابة هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عندما يركب، يقالوا: يا رسول الله نازلت هذه الآية ولا نطق بها تطيقها، أينا لم يظلم كل واحد منا خطأ، طيب من يسلم من ظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو الذي تعنون، ليس هو ظلم المعاصي، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فمن أتى بالشرك بطل عمله وليس له أمن ولا هداية، الشرك الأكبر. أما من سلم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإن له الأمن الكامل والهداية الكاملة.